الشمس مع الود نسيم ذايس مشي من يتن من وايتين ذايس مشي مشي نعاد وات نسيم ذايس مشي من يتن من وايتين جنة تعلم خلقتي مشي خلقتي وبسر